قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على محمد عبد الله ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أقول إن أعظم نعمة على العبد بعد الإسلام لزوم السنة والجماعة والسلامة من البدع والأهواء، فقد وقع في هذه الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق والابتداع في الدين، كما وقع في من قبلها فانحرفت هذه الفرق عن الصراط المستقيم ولم يستقيموا على سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، بل اتبعوا أهواءهم وقدموا عقولهم القاصرة وجعلوها حكما على الشريعة في مسائل أصول الدين، وهم في هذا الانحراف متفاوتون، فمنهم الغالي ومنهم دون ذلك، ومنهم المعاند المتعصب لبدعته، ومنهم المجتهد المخطئ. فأقول تصدى أئمة السنة للرد على المبتدعين وكشف شبهاتهم مع العدل في أحكامهم عملا بقول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فكتبوا في ذلك يعني كتبا كثيرة مطولة وقصيرة. وكان من هؤلاء الأعلام الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فقد كتب رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة صغيرة الحجم كثيرة المعاني، ذكر فيها جملا من أصول مذهب أهل السنة من غير تفصيل ومن غير تدليل. تصدى كما تعرفون لشرحها جمع من العلماء، منهم العلامة أبو الحسن علي ابن علي ابن محمد المشهور بابن أبي العز الحنفي المتوفي سنة 792 هجريا رحمه الله، وقد اعتمد في أكثر شرحه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله، فجاء شرحا عظيما حافلا بالبحوث والردود الشافية على أهل البدع. فأستعينوا بالله تبارك وتعالى من أجل يعني تبسيط وإيضاح لهذه العقيدة المهمة. فأولا أقول ترجمة الإمام الطحاوي، واسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن عبد الملك الأزدي المصري الطحاوي نسبة لقرية طحا في صعيد مصر، وأما كنيته فأبو جعفر، ويعني اختلف في سنة ولادته والأكثر على أنها في سنة 239 هجريا، ومن شيوخه يونس ابن عبد الأعلى ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم والربيع ابن سليمان المرادي، وخاله إسماعيل المزني وبكار ابن قتيبة ويزيد ابن سنان وأحمد ابن أبي عمران ويحيى ابن محمد ابن عمروس الذي أدبه وعلمه القرآن وغيرهم. رحل إلى الشام والتقى بالقاضي أبو حازم عبد الحميد ابن عبد العزيز وتفقه عليه وتنقل بين مدن الشام. كان الطحاوي في أول أمره شافعيا، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة، ويقال أن سبب ذلك أنه كان يقرأ على خاله المزني الفقيه الشافعي، فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر، فبالغ المزني في تقريبها فلم يتفق ذلك، فغضب المزني وقال والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى مجلس القاضي الحنفي ابن أبي عمران، وأول يعني يقول أبو سليمان رحمه الله: قال لي الطحاوي: أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي. فلما كان بعد سنين قدم أحمد ابن أبي عمران قاضيا على مصر فصحبته وأخذت بقوله. أما عن مؤلفاته فأقول له مؤلفات كثيرة، منها شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار واختلاف العلماء والمختصر، وكذلك أحكام القرآن وشرح الجامع الصغير والكبير وغير هذه الكتب، من يعني تلاميذه يوسف ابن القاسم المينجي وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر ابن المقرئ وعبد العزيز ابن محمد قاضي الصعيد وغيرهم. يعني أثنى عليه أهل العلم والفضل، منهم ما قاله ابن يونس كان عن الطحاوي يقول: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. ويقول مسلم ابن قاسم: كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصانيف، كان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد العصبية فيه، وهكذا. وقال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال ابن كثير: الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد، هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، توفي بمصر في سنة 321 هجريا. بعد ذلك لعلنا يعني نتكلم، أقول إن العقيدة المعروفة بالطحاوية نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي من المؤلفات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل العلم درجوا على التأليف في أصناف علوم الشريعة على مناهج متنوعة، منهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل، ومنهم من ينهج طريق الاختصار، ولكل منهج خصائصه ومزاياه. المختصرات مثلا تتميز بأنها ميسورة الحفظ، ويمكن الإلمام بها في وقت قصير، فيلم الطالب بجل المسائل على سبيل الاختصار في وقت وجيز. فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يمدنا وإياكم بالتوفيق، وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني والله أعلم يريد ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأكثر ما يعبر أهل العلم به الاعتقاد والمراد بالعقيدة والاعتقاد نفس عقد القلب وجزمه ويقينه. وطارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعتقد المعلوم، فنقول مثلا في المعنى الأول: إن فلانا اعتقاده قوي واعتقاده سليم. ويقال في الثاني: اعتقاد أهل السنة والجماعة مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكذا وكذا وكذا. وكذلك العقيدة أي شيء المعتقد، فهي على وزن فعيلة، فتقول هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيقول إمام الطحاوي على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله، لو قال على مذهب فقهاء الملة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن كان أولى، لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة، لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم، ولكنه نظر إلى كونه ينتمي إلى فقه أبي حنيفة، ولأنه كان متمذهبا أولا، يتمذهب بمذهب الشافعي ثم تمذهب على مذهب أبي حنيفة وتفقه على فقه أبي حنيفة، وهو فقيه محدث كما دل على هذا كتابه معاني الأثار وشرح مشكل الأثار، فرحمه الله ورحم الله أئمة الدين وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ويقول بعد ذلك: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني هذا هو المقصود، بيان ما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. وغلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد، يعني هذا غلب عليهم في حواراتهم وفي كلامهم، والواقع أن كلمة أو جملة أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد، بل أصول الدين منها اعتقادية، يعني كأصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر هذه أصول الدين الاعتقادية العلمية، ومنها عملية يعني أيضا من أصول الدين كأصول الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه أصول الدين العملية. لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية ومسائل عملية، فكل من القسمين له أصول وله فروع. إذن لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاد، ولا يختص اسم الفروع بالمسائل العملية كما حرر بذلك يعني المحققين من أهل العلم. يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هكذا يعني قال رحمه الله في بداية كلامه على العقيدة أو معتقد أهل السنة والجماعة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. يعني هكذا يشرع أو هذا شروع في بيان يعني ما قصد إليه، فهو يعبر ويقول: نقول في توحيد الله، يعني وكأنه يعبر عن أهل السنة، فنقول بألسنتنا هكذا أن أوضح وأفسر وأبين معتقدين بقلوبنا، فجمع بين الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. نقول في توحيد الله أي في موضوع التوحيد، والأصل في معنى التوحيد جعل الشيء واحدا واعتقاده واحدا، والمراد بتوحيد الله يعني في شأن وحدانيته تعالى واعتقاد تفرده، فهو تعالى واحد. والتوحيد هو الإيمان بأنه سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وتخصيصه وإفراده بالعبادة، وهذا هو توحيد الله. فالتوحيد اعتقاد العبد وفعله، أما الوحدانية فهي صفة ربنا جل وعلا، ويدل على هذا اسمه الواحد، وكذلك الأحد، فهو واحد في كل شؤونه عز وجل. والله تعالى يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك. الله عز وجل يوحد نفسه، ما معنى هذا؟ بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك، ويعلم عباده بأنه واحد، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. فهذه شهادة منه تعالى لنفسه بالوحدانية، تتضمن علمه بأنه واحد، وذكر لنفسه بتفرده بالإلهية، وأمر عباده بذلك. وقد ذكر يعني ابن أبي العز في الشرح كلاما مستفيضا في ذلك يرجع إليه. فهو يقول: نقول في توحيد الله معتقدين، هذا فيه تنبيه على أنه لابد من الجمع بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان، فلا يكفي أحدهما دون الآخر، بل لابد في التوحيد من اعتقاد القلب وهو العلم والتصديق الجازم بأنه تعالى واحد وإقرار اللسان بذلك. ثم يقول بتوفيق الله، هذه لها دلالة عظيمة، وهي أن إيماننا وقولنا واعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيقه سبحانه وهدايته، فنحن نقول ونعتقد ما نعتقده بتوفيقه سبحانه: إن الله واحد لا شريك له. هذا هو ما نقوله وما نعتقده في وحدانية الله تعالى، إن الله واحد لا شريك له. واحد اسم من أسمائه تعالى، جاء في القرآن مقرونا باسم الله القهار

فيه تنزيه لله تعالى عن الشريك، والله تعالى نزه نفسه عن الشركاء في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، كما قال سبحان الله عما يشركون، وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في تدبيره ولا شريك له في إلهيته، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالملائكة لا أحد منهم يشفع عند الله إلا بإذنه، كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يحسن أن أقول في هذا المقام ذكر أقسام التوحيد. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا الله وإياكم معهم يوم القيامة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما طريقتان متفقتان لا منافاة بينهما. فمنهم من يقول إن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية معناه توحيد الله في شؤون الربوبية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله، وذلك بالإقرار بأنه لا شريك له في أفعاله. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بتفرده بما له من الأسماء والصفات، وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما من يجعل التوحيد قسمين والعبارات تختلف لكن المؤدى واحد، فيقول توحيد في المعرفة والإثبات، أو بعبارة أخرى توحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري، هذه كلها عبارات عن شيء واحد هو التوحيد الاعتقادي العلمي المعرفي. وهذا القسم يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فاندرج قسمان من الثلاثة في هذا القسم، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل منهما توحيد يتعلق بالعلم، فهو اعتقادي علمي فقط، والنصوص الدالة عليهما كلها نصوص خبرية، يعني من نوع الأخبار، لأن الكلام كما تعرفون قسمان: خبر وإنشاء. طيب، القسم الثاني على الطريقة الثانية، وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد الإرادة والقصد والعمل أو التوحيد الطلبي، لأن نصوصه طلبية. انظر مثلا واقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تجدها جملا خبرية، وكل نصوص الأسماء والصفات خبرية، لكن الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية، كما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلا منافاة بين الطريقتين. فمن يجعل التوحيد قسمين يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يندرجان في توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد العلم الخبري، فلاحظ هذا ولا يشكل عليك تنوع التقسيم. هذا التقسيم مستمد من استقراء النصوص. بعض أهل البدع يشنع على أهل السنة ويقول إن هذا التقسيم مبتدع وهذا تشنيع باطل. نعم، العبارات والتقسيمات هي اصطلاح جديد، كما قسم الفقهاء مثلا أفعال الصلاة إلى مثلا أركان واجبات وسنن أخذا من الأدلة، لأن أفعال الصلاة ليست على مرتبة واحدة، كذلك أفعال الحج أركان واجبات وسنن أخذا من الأدلة. فكذلك مسائل الاعتقاد تقسيمها مستمد من النصوص. دلت النصوص على وجوب توحيد الله في ربوبيته، وذلك باعتقاد بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا حق. ودلت النصوص على وجوب اعتقاد أن الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، كما قال تعالى في خطابه لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد وإلهكم إله واحد. وتقرأ في باب الأسماء والصفات قوله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. يعني أنا أريد أن أقول يعني أن هذا تقسيم مستمد من الكتاب والسنة دل على أنه تعالى واحد في هذا كله. طيب هل لهذا التقسيم ثمرة؟ نعم، بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، فإن المشركين كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى وعبدوا مع الله آلهة أخرى سواه. إذن الانحراف الذي عندهم هو في توحيد الربوبية أم في توحيد العبادة؟ هو في توحيد العبادة بلا شك. ولهذا قال أهل العلم إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أممهم، كما قال المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء المبتدع الطاعنون على أهل السنة يقسمون التوحيد تقسيما مبتدعا. فيعني كما ذكر شيخ الإسلام عن كثير من أهل الكلام أنهم يقولون إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. فيقولون إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. يعني والكلام على هذا يطول، لكن خلاصة القول أنهم أدخلوا في التوحيد على هذا التقسيم ما ليس منه، فأدخلوا في مسمى التوحيد نفي الصفات، وهذا إلحاد. أدخلوا في مسمى التوحيد نفي الصفات وهذا إلحاد، وأخرجوا عن مسمى التوحيد توحيد العبادة، فلا ذكر له عندهم، وأحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية، هو توحيد الرب بأفعاله، فيقولون هو واحد في أفعاله لا شريك له، وهو أنه خالق العالم واحد، وهذا حق طبعا، لكن كما ذكرنا يذكرون أن يدخلون في مسمى التوحيد نفي الصفات، وهذا الحاد كما ذكرنا. وأما قوله رحمه الله: ولا شيء مثله، يعني هذه الجملة وما بعدها كأنها تفصيل للجملة الأولى. الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له فيها نوع من الشمول، والجمل التي تليها تفصيل لها، من ذلك قوله: ولا شيء مثله. هذه الجملة دلت على نفي المثل عن الله أو المثل عن الله، وأنه لا مثيل له من خلقه، ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا نص في نفي مشابهة المخلوق للخالق، فلا شيء يماثله سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس أحد كفوا له تبارك وتعالى. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه تعالى لا ند له ولا مثل له، والند والكفو والمثل والسمي ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. فقوله رحمه الله: ولا شيء مثله، ما من اعتقاد أنه عز وجل واحد لا شريك له، فمضمون هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولى، فيجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء، خلاف للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه فينفونها بهذه الشبهة وبشبه أخرى، لكن هذه من أشهر شبههم، فينفون عن الله ما وصف به نفسه، زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، والله تعالى منزه عن التشبيه، حقا إنه منزه عن التشبيه، ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء، وتسمية إثبات الصفات تشبيها من التلبيس والتمويه، وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يحب، فلو أثبتنا هذه الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. رد عليهم أهل السنة والجماعة واحتجوا عليهم بما يفحمهم، ومن ذلك أن يقال: يلزمكم أن تقولوا إن وصفه تعالى بالوجود تشبيه، فالمخلوق موجود والرب موجود، فلذلك ننفي عنه صفة الوجود، هذا ظاهر الفساد والبطلان، فالله تعالى موجود والمخلوق موجود ولكل منهما وجود يخصه، وليس الموجود كالموجود، وإن كان بين الوجودين قدر مشترك وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم. ونقول مثل ذلك في سائر ما سمى ووصف به نفسه سبحانه، فالله تعالى هو الحي والمخلوق حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن أقول ليس الحي كالحي، فالله تعالى الحي بحياة تخصه، والحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها نقص ولا نوم ولا سنة، كما ذكرنا قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق يوصف بالحياة التي تناسبه هي الحياة المحدثة بعد موت والمتبوعة بالموت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهي حياة ناقصة موهوبة للمخلوق، فالله هو الذي يحيي ويميت، وأما حياة الرب فليست كحياة المخلوق بل حياة لازمة لذاته وهي أكمل حياة. أريد أن أقول إن اتفق الإسمان عند الإطلاق بمعنى أن كل من الإسمين يدل على الحياة التي تقابل الموت، فليس الحي كالحي، وقل مثل هذا في بقية الأسماء والصفات. إذن إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيها، والقدر المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق ليست من التشبيه في شيء، فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه عن الموجودات، فكل الموجودات تشترك في مطلق الوجود، وكل الأحياء تشترك في مطلق الحياة، وكل المحسوسات تشترك في مطلق الحس، كما بين أهل العلم ذلك في مصنفاتهم وبسطوه. ولعلنا نكتفي اليوم بهذه المحاضرة في أولى محاضرتنا لشرح العقيدة الطحاوية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.